تفسير الآية 33 من سورة الجاثية، يقول تعالى: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، أي وظهر لهم النتائج السيئات أي العقوبات والجزاءات لما كانوا يعملونه في دنياهم من أعمال سيئة أي شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات، وحاق أي أحاط بهم من كل جانب العذاب الموجع المهين المستمر المتنوع الذي كانوا في حياتهم الدنيا يسخرون منه وممن يحذرهم من حدوثه وشدته.